ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل بعضكم من بعض فالذين هاجروا وأخرجوا وقاتلوا لأكفرن عنهم سيئاتهم ولأدخلنهم جنات تجري من تحتها الأنهار لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد لكن الذين اتقوا ربهم لهم جنات تجري من تحتها الأنهار لهم جنات تجري من تحتها وما عند الله خير للأبرار وإن من أهل الكتاب لمن يؤمن بالله وما أنزل إليكم وما إليهم وما يا صدق الله العظيم.